يفيد أنه قد يباح البيع ولو بعد نداء الثاني، مثل كماء الوضوء والمضطر وكاللباس الذي يستر به عورته وكفن الميت. إيه نصب. فالمهم على كل حال الإباح كل ما دعت الضرورة إليه الشرعية أو الحسية، والله أعلم. نعم. ها؟ إيه. لأن الأحكام التكليفية مفصلة فاقتصرنا فيها على التفصيل، إلا لا تعرف عام، وهو ما يقتضيه أظن ذكرنا فيه. أي نعم. التكليفية ما وضعه الشارع على وجه التعبد، هذه التكليفية، الموضوع للتعبد هذا التكليف. نعم. مثل ها أي. أي. وسقط بها الطلب زي. لا صحيحه. اين هذا علم الان، لما علم ما يسقط الطلب ولا تبرأ الذمه. اي هو اصح ان هذا المثال ما هو يشترط، إذا ذكر الإنسان مثال فهو يذكر أن هذا المثال مثلا تبطل به الصلاة بقطع النظر عن الفاعل، مثل ما نقول من فعل كذا فقد كفر، وقد لا نكفر الشخص المعين، هذا مثله. ها؟ أين؟ كيف شلون؟ أي معروف، يعني إذا لم تتم الشروط. لا لا لا، أصلا المعروفة هذه من باب التقييد بالصفة، يعني ما هو قصد أن القيد يسمونها هذه صفة كاشفة، يعني ما لها مفهوم. دخلنا بالأحكام الوضعية المباح. صحيح. الوضعية بالأحكام التكليفية. نعم. المباح. إيه نعم. يكلف الإنسان بالمباح. إيه نعم. لأنه لم يتعلق به أمر ولا نهي. لا يؤمر. إيه ولا ينهى عنه، فيعتقد الإنسان بفعله إياه أنه من قسم المباح، يفعله على أنه مباح. التكليف ترى مو معناه إلزام في مشقة. لا التكليف وش عرفناه؟ نعم عرفناه أنه ما وضع الشارع. لا لا، التكليف هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، فمقتضى خطاب الشرع في الإباحة تكليف. نعم نعم. نعم. ومعرفة السبب والشرط والمال. نعم. الصحة والفساد فظاهر أنها حكم. نعم. حكم الشرع. إيه. نعم. كيف يكون السبب والشرط والمال؟ نعم، كون الشارع جعل هذا السبب سبباً، هذا حكم من الشارع. يعني لولا أن الشارع حكم بأن هذا سبب ما صار سبب، حكم بأن هذا شرط ما صار شرطاً، حكم بأن هذا مال ما صار مال. طيب خلت أنت هنا الشرط والمال في الصحة. هنا. لا لا لا. ما دخلناه، لأن أصل الشيء ما يكون صحيحا إلا بتمام الشروط، لا يكون صحيحا إلا بتمام الشروط وانتفاء الموانع. فكيف نعرف أن هذا الشيء صحيح إلا إذا عرفنا أنه تام الشروط منتفى الموانع. نعم. كيف؟ ما أدري شن تقول حتى يكون صحيح ولا صحيح. بعض الناس عرف الشرط بأن الذي وجد المشروط فقد وجد الشرط، ولا العكس صحيح هذا؟ ولا عكس. إذا وجد المشروط وجد الشرط، إذا وجد الشرط وجد المشروط. لا ما هو صحيح. هذاك السبب.